درب السلام أزهر وفل واقع الصبح أجمل غرار درب السلام أزهر وفل واقع الصبح أجمل غرار فارد جناح طوق للنجاة للناس مراد وأحسن خيار فارد جناح طوق للنجاة للناس مراد وأحسن خيار ناشر فرح في كل بيت ناشر فرح في كل بيت بالحب يلم شمل الديار بالحب يلم شمل الديار Lakimo akon ak history bihan ka calm down kon junu biro dan ne me igar mashar ben ka chamar yal ka ken jon garam zaman ma tot yoro nyo nam wala ma kon nyo ne yoro nyo ben en jer full zaman ni shoy ko sto hop ka ma sho la sound to dan ni na kam bien ni na na hyang na hyang na nar bien nar bien yere den en no mo hyang ko akol ku we me di mi ko da kam na o de na hyam tin ka ta ta bia la ta tin no yak na ro bien hyang Kulu kulu. Have you seen from downfall? I'm cool here, my God. Mal is the solution at this moment. Again, and they're like, yeah, yeah, yeah. عزف الطبول للسلام عزف الطبول أعرض حماس نم يا ولد يا أعرض حماس نم يا ولد يا للسلام عزف الطبول عزف الطبول عارض حماس نم يا ولد نم يا ولد عارض حماس نم يا ولد نم يا ولد نمت بنين وسيرت عريس مبروك عليك مبروك عليك نمت بنين وسيرت عريس مبروك عليك مبروك عليك نمت بنين وسيرة عريس مبروك عليك مبروك عليك قاموا العيال شالوا الجريد قاموا العيال شالوا الجريد قالوا السلام فال للبعيد سلام فال للبعيد يا سلام عالسلام يا سلام عالسلام يا سلام السلام كله نورمال which means peace and that's actually what we need in Sudan. Mandel is playing the blues from Sudan.